c'est Messi. يدخل ميسي، يدخل ميسي، يسدد ليو ميسي. جول ديل بارسلونا، جول ديل بلاوغرانا، 1-0 عن طريق ليو ميسي. يلا يلا نغني للبرشا ونحييهم هالأبطال ونهنيهم على الفوز، ملكوا حظ يا فريق ريال. الأرجنتين يا عيني، ابن الأرجنتين، عشاقه والله بالملايين.